لقاؤنا الآن مع شاعر تحقق في شعره أقصى امتداد لحركة إحياء القصيدة العربية التي استهلها البارودي. استلم منه الشعلة وأكمل بها الشوط محلقا بموهبته في آفاق أكبر شعراء العربية، ومادا طموحه إلى إثراء الشعر العربي بما زودته به ثقافة عصره. لم تحجب عنه جدران القصر الذي عاش فيه رؤية أحزان قومه، فكان علامة بارزة على طريق التطور الشعري وعلى طريق تطور الحس القومي على السواء. كان شعر الغناء في فرح الشرق، وكان البكاء في أحزانه. وإذ قلب صفحات التاريخ هتف يبارك تحرر شعوب العالم من ويلات السخرة والاستعباد. زمان الفرد يا فرعون ولى، وزالت دولة المتجبرين، وأصبحت الرعاة بكل أرض على حكم الرعية نازلين. وحين حاقت المحن بقومه دوت صيحته تستنهض صمودهم وتستلهم الحل من تاريخهم. من تدجر البلوى فغاية جهده رجع إلى الأقدار واستسلامه. وقف الزمان بكم كوقفة طارق، اليأس خلف والرجاء أمامه، الصبر والإقدام فيه إذا هما قتلا فأقتل منهما الإحجام. وحين نفي عن الوطن جاء تغنيه به همسا عذبا تتجاذبه رقة عاطفته وقوة يقينه. وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. شهد الله لم يغب عن عيوني شخصه ساعة ولم يخل حسي. أحمد شوقي. أحمد شوقي برنامج خاص كتبه كامل أيوب ويخرجه محمد علي الشرقاوي. ولد شاعرنا عام 1870 بالقاهرة، وقد سمي أحمد شوقي على اسم جده لأبي. ولما استقر بالمهاجر الكردي المقام في معية الوالي أخذ يتدرج في المناصب حتى أصبح أمينا للجمارك المصرية، وتزوج من فتاة جركسية رزق منها بابنه علي شوقي والد الشاعر. مرحبا مرحبا بك زميلا جديدا في حرس الخديوي الخاص. ان من يعملون مثلنا في معية الخديوي الاعظم اسماعيل يتمتعون بمثل هيبته وسطوته، وتنفتح امامهم ابواب الثراء العريض حتى لا يحار الواحد بايها يبدأ. مرحبا بك. حسنا اني اشكر لك هذه الرقة معي. تشكرني؟ نحن جركسيان من اصل واحد، والقصر كما تعلم يموج بالاخلاق والاجناس، كل فئة تتجمع على اغراضها. لا تتحرج ان تجعلني اخاك ومرشدك حتى تتعرف على المكان. هذا كرم منك، لقد نبهت حقا الى ما تضج به الحياة هنا في القصر من المكائد والدسائس. لا تشغل بالك، ستتعود خياشيمك يا صاحبي على استنشاق هذا الهواء بعد قليل، وسيكون لك صيدك كما للآخرين. أنت فيما يبدو رجل موهوب. يسرني أن يكون هذا رأيك. أعجب لهذه السيدة التي تحمل طفلها الضاوي. إنها تمراز اليونانية، ألم تسمع قبل الآن عن تمراز؟ ها؟ لعلها تلك الوصيفة المشهورة الذكاء في القصر التي كانت جارية أسيرة لدى الوالي الكبير محمد علي. هي بعينها أسيرة حرب كان إبراهيم ابن محمد علي قد جلبها من المورة، ثم اعتقت وزوجت من أحمد حليم النجدلي مهاجر من تركيا، أنجب منها ابنتين وتركها معهما أرملة منذ زمن طويل. نعم، سمعت أن الخديوي إسماعيل أمر بأن تمنح راتب زوجها الذي كان يعمل في خصته، وأرجح الآن أن هذا الطفل حفيدها. إنه حفيدها، أبو علي شوقي صديق قديم لي، بل نحن أخوان، فأمه جركسية، لكنه رجل متلاف لا يبقي على شيء في يده. جاءه الطفل إذن وهو معسر مكدود. كان ذلك منذ عامين تقريبا، حين ذهبت أهنيه بالولد قال لي إنه سماه أحمد شوقي تيمنا باسم جده لعله يصيب بعض ما أصاب جده من النجاح والثروة. كان أحمد شوقي الجد أمينا للجمارك فيما أعلم. ترى ماذا يكون أحمد شوقي الحفيد؟ قل لي، ألا يحسن بنا أن نقترب قليلا من باب الحضرة؟ أين الصواب والله، حتى لا تظن بوقفتنا الظنون. هيا هيا. ها هي زي تمرز تعبر الردها قادمة نحونا تحمل حفيدها الطفل. يبدو أنها سهل فقد يتعطف عليها عظمة الخديوي فيكلمها مداعبا كعادته حين تمر ببابه. انظر انظر، الخديوي قادم. بابا تمرز، بابا تمرز، تعال يا تمرز. يناديني الخديوي في مجلسه، فماذا انا صانعه بالطفل؟ خادمتك يا مولاي. التمس العفو من مولاي اذ اعجلتني رهبه صوته ان انزل الطفل عن كتفي. لا عليك لا عليك يا تمراز، لا عليك. ايها الصغير الهزيل، أفي عيني حفيدك علة تشد بصره هكذا إلى أعلى؟ ربما كان اختلالا مؤقتا في أعصابه، فهو دائما يا مولاي ينظر إلى السماء. حسنا حسنا، فلنجرب معه هذا. قبضة من ذهب أفرطها أمامه على البساط، ثم ننظر ما إذا كان سيتحول إليها بعينيه. انظري انظري، ها قد أتى الدواء بأثره السريع، ها هو ذا الطفل يلتفت إلى الأرض. عليك بهذا معه يا تمراز. عفوا مولاي، لكن هذا الذهب دواء لا يخرج إلا من صيدليتك يا مولاي. لا بأس، عودي به إلي متى شئتين. إني آخر من ينثر الذهب في مصر. في السادسة من عمره ألحق الصبي أحمد شوقي بمدرسة المبتديان الابتدائية، وخلال تلك المرحلة من حياته تفتح حبه للشعر وأطلت بوادر موهبته خلال قراءاته الأدبية، ثم دخل مدرسة الحقوق حيث اتسعت دائرة خبراته وثقافته. لقد ذهب شاعرنا إلى فرنسا، وكانت السنوات التي قضاها دارسا للحقوق في مونبولييه في باريس فرصة لتأمله الطويل في الحضارتين الشرقية والغربية، ولقد أتيح له أن يشترك مع الوطنيين هناك في نشاط جمعية التقدم المصري التي أسسها صديقه علي أبو الفتوح لتمثيل القوى الوطنية أمام الرأي العام الفرنسي والأوروبي. أحمد شوقي تأخر، أرجو ألا ترمي به موجة عاتية من أمواج باريس إلى غاب بولون يا صديقي شكيب أرسلان. لقد تركته منذ ساعة في مقهى دركور بميدان السوربون ينهي مناقشة في الفن مع صديقته الصحفية الفرنسية. قال لي أخبر علي أبو الفتوح بأني لاحق بكما لفوري. هذه الفتاة الأديبة التي تدرس بمعهد اللغات الشرقية هنا في باريس، منذ عرفنا بها صديقنا مصطفى كامل بعد اجتماع الجمعية المركزية الذي ألقى فيه كلمته النارية وهي تبدي اهتماما خاصا بشاعرنا شوقي، لعلها تخفف عنه بعض ما يعاني من سأم الغربة الذي لم يفارقه منذ بارح مصر. لقد مرت به السنة تلو السنة دون أن يزور أرض الوطن، وهو شاب مرهف رقيق يرفرف قلبه أبدا كطائر أبعد عن وكره. لقد تنقل في عطلاته السنوية بين جنوب فرنسا، وتجول في مدن انجلترا، وزار الجزائر لتغيير الجو على إثر إصابته أيام وباء الكوليرا، وهو لا يكف عن ذكر مصر، كأن كل شيء يذكره بها ويعيده إليها، وما زال يتحدث عما شاهده في الريف الفرنسي من مظاهر الحضارة، ويتساءل دائما أين نصيب الفلاح في بلادنا من الحياة. هذا يذكرني بقصيدته التي صور فيها تدرج حظوظ الناس في مصر حتى وصل في نهايتها إلى الفلاح المصري المسكين الذي يعطي كل شيء ولا يأخذ شيئا، احفظ قوله في اخرها: ويدرع الفلاح: حسبي ربي اطعمكم جميعكم من حبي، ينهكني حملكم الثقيل وليس عندي لكم جميل. انظر، شوقي قادم مع صديقته. اهلا وسهلا. أهلا. يلا الشاعر الذي يأتي على ذكر شعره. أهلا بالشاعر، سعيد برؤيتك يا أنسة. شكرا. كيف حالك؟ بخير. ما هذا؟ ما هذا الذي تبسطه أمامك يا علي؟ العدد الأول من مجلة التقدم المصري الذي صدر منذ أيام، صادر في 16 من مارس 1893. أشهد يا صاحبي بأنك مناضل كبير الهمة فيما قمت به من تجميع لكلمة المصريين هنا. هذه حقيقة تاريخية تسجل لعلي أبو الفتوح منذ كان طالبا معك في مونبلييه. إنما أسهمنا جميعا في هذا العمل الوطني بهدف عرض قضيتنا أمام العالم. على فكرة، لقد وصلتنا أخيرا من القاهرة جريدة الأهرام. إني في الحقيقة كبير الأمل في ألا يكون عباس حلمي دمية في يد الاحتلال كما كان أبوه. نعم، يجب أن تشق الحركة الوطنية طريقها إلى النمو في رعاية حكم مستقل وحر. إذا سمحتم لي بالكلام. نعم. تفضلي يا أنسة، تفضلي. مأساة احتلال الإنجليز لمصر حدثت في عهد توفيق، لكن جذورها وجدت حتى قبل أن تحدث، وذلك في فساد نظام الحكم. المفروض ألا تتسع دائما سلطات الحاكم على حساب إرادة الشعب ومصلحته. خذوا مثلا الخديوي إسماعيل، كان هو وحده الذي يقرر، فاهتم بالمظاهر السطحية للحضارة لا بالحضارة نفسها. أنفق على حفل واحد مليون من الجنيهات، اقتنى الجواري، قطر الوزراء غيلة، لم يكن له أحد ماذا تصنع. هذا عين الصواب. لم يبالي أن تغرق مصر في الديون من القدم إلى الرأس، وهكذا مكن للأجانب أن يتسلطوا على البلاد. يجب أن ينطلق الشباب الجديد في نضاله من فكرة واضحة عن نظام الحكم الصحيح. لكن الاحتلال كما تعرفون زاد مشكلاتنا تعقيدا فوق تعقيد. لقد غير الوجود الأجنبي في بلادنا خريطة تطور النضال كلها. أصبح من الضروري إعادة ترتيب القوى المناضلة بما يتفق وهذا الواقع الجديد المؤلم. المهم أن تحتفظ القوى الوطنية بيقظتها، أن تهيئ دورها للامتدادات القادمة، وألا تفوت مكسبا متاحا لقضية الشعب الذي تعمل من أجله. الطريق أمامنا طويل وشاق، وجماهير الناس تفتقر إلى القدوة في الإصرار والتضحية حتى لا تفقد ذاكرتها في غمار همومها اليومية. ايه يا أصحابي، تصوري يا مدموزيل كم سأكون وحيدا حين يمضي عني هؤلاء الرفاق بعد أيام. بعضهم سيتجول في أوروبا والبعض سيعود إلى مصر. أما أنت فأمامك 6 أشهر أخرى تفرغ فيها لدراسة الحياة الأدبية في فرنسا قبل أن تعود إلى أرض الوطن. لفتة كريمة من الخديوي الجديد. أعتقد أن الآنسة ستساعدك كثيرا بعد سفرنا إليها، أليس كذلك؟ أرجو أن أتمكن من هذا. لقد زرت معه حتى الآن معظم المتاحف ومناطق الآثار، وللمرة الثانية مررنا باللوفر والبانشون وقصر فرساي بحدائقه وتماثيله، وهو لا يكف عن الانبهار ببهو المرايب وبرسوم سقفه التي تصور سنوات الانتصار ايام لويس 14. حقيقة يبهرني الاسلوب الملحمي في تلك الرسوم، وكم تمنيت لو صورت انتصارات المصريين على مر القرون بالاسلوب نفسه. اما زال شاعر فرنسا الشهير فيرلين جالسا بمقعده لا يكف عن الشراب في ذلك المقهى بالحي اللاتيني، تتساقط الخمر على ذقنه فلا يبالي ان يمسحها. ما زال في مكانه مستغرقا في ذهوله الابدي الذي لا يكاد يفيق منه. انه شاعر رمزي يوغل في الغموض. اعتقد ان ألفريد دي موسي الرومانسي الحالم اكثر قربا منه الى نفوس الشرقيين. ارى ان رحلة شاعرنا الى فرنسا قد اضافت الى ثقافته الكثيرة بلا شك. لقد جعلته يتعرف على رواد الحركة الادبية والمسرحية هنا، اسكندر ديما الابن وإيميل أوجيه من كتاب الرواية الموضوعية وأوجين لابيش كاتب المهازل الفكه وعاهل المسرح الفرنسي العظيم فيكتوريان ساردو وهوري بي زعيم المدرسة الواقعية في المسرح وإيميل زولا وألفونس دودي وجي دو موباسان وغيرهم من زعماء المذهب الطبيعي. كان من أعظم مسراتي أيام كنت في مونبلييه أن أنتقل إلى باريس لمشاهدة المسرحيات الجديدة وبخاصة عروض سارة برنار أمام كونستان كوكلان. إني في الواقع مشغول بفكرة إدخال المسرح إلى الشعر العربي وأعد نفسي فعلا لهذه التجربة حول موضوع علي بيك الكبير. أمامك متسع من الوقت تستطيع فيه أن تخوض هذه التجربة، لكن ألا نسمع منك الآن آخر ما كتبت من الشعر؟ نعم، سيكون من الممتع حقا أن نجعل جزءا من السهرة لشعرك يا شوقي. حسنا، ذلك يسعدني كثيرا. سأحاول أن أتذكر آخر ما كتبت. لقد تتبعت حياة صديقي شوقي منذ أن غادر باريس، فبعد أن عاد إلى مصر بقليل أصبحت له مكانته في القصر، واستقر به المقام بعد أن تزوج في كرمة ابن هانئ بالمطرية التي اشتهرت بأمسيات الأدب والشعر، وأصبحت تزهو بأصدقائه حافظ إبراهيم وخليل مطران ومصطفى المنفلوسي وغيرهم. وخلال هذه المرحلة من حياته وحتى أمرت سلطات الاحتلال بمغادرته الوطن عام 1915، تعرض أحمد شوقي لصراعات مختلفة كان لها أكبر الأثر في بلورة دوره كشاعر قومي تتابع كلماته الأقطار العربية بأسرها. إن ملكت النفوس فابغ رضاها فلها ثورة وفيها مضاء، يسكن الوحش للوثوب من الأسر فكيف الخلائق العقلاء؟ يقولون عني إنني صرت حبيس القفص الذهبي، ويشيرون إلى مدائحي في السلطان بأصابع الريبة، وما أكثر ما يلغطون حول اختلاط الدماء العربية في بالدماء التركية. يشهد الله أني لا أترك ثغرة يمكنني الوصول خلالها إلى قضايا الناس إلا نفذت منها. تفضل. السلام عليكم. أهلا. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا. كيف حالك؟ ما زالت الدعوة إلى التجديد في الشعر تتردد. في كل ندوة يمر المرء بها يقولون ماذا بعد احياء القصيدة العربية القديمة؟ منذ بدأ المقتطف هذه الدعوة وهي اخذة في التزايد الى اليوم. لقد كانت دعوة المقتطف الى ترجمة اشعار هوميروس وميلتون وغيرها كطريق الى اثراء الذوق العربي سببا في ظهور الإلياذة في ترجمة سليمان البستاني. الكلام في التجديد كثير وزواياه مختلفة، غير أني أرى عدم الاستغراق في الاتجاهات الغربية، وإن كنت أؤيد الاستفادة بها على أساس من تذوقنا للتراث، أعني أن نأخذ من صالح الموروث وصالح العصري، والمهم أن لا يبتعد الشاعر عن هموم زمانه. إن النهضة الأدبية يا شوقي تلقي بجزء كبير من مسؤولياتها على كاهلك. لا أعلم بالتحديد ماذا يمكنني أن أحققه في نهاية الصوت، غير أني أدرك تماما أن النهضة الأدبية لا بد أن تكون جزءا من النهضة الوطنية ضد الاستعمار، ومن هنا أتمسك بفكرة استحياء التراث العربي. ثم يأتي بعدنا من يضيف علينا، هذه سنة التطور التي تحكم الحياة. هو ذاك هو ذاك. وربما تعبر عن رأيي معارضتي للشعراء الفحول أمثال أبي تمام والبحتري والمتنبي والمعري وغيرهم، وبحيث أتوخى إضافة حس العصر الذي أعيش فيه. والآن هل نقوم لنكمل سهرتنا في حان سان جيمس؟ هيا بنا، فقد نلتقي بصديقنا مطران أو بغيره هناك. هيا. Thank you. حين دخلت انجلترا الحرب ضد المانيا في صيف العام الماضي 1914، شرعت كما تعلم يا شيخ بشري في التهيئة لتغيير مركز مصر القانوني. نعم يا عزيزي احمد امين، سرعان ما اعلنت الاحكام العرفية وفرضت الرقابة على الصحف، وظهر العداء السافر لكل من تحوم حوله شبهة وطنية. بما وراء ذلك من سجن ونفي وتشريد وتحديد إقامة. ثم خلعت الخديوي عباس حلمي الذي كان مريضا آنذاك في تركيا، وجاءت بالسلطان حسين كامل. منذ حدوث ذلك حتى اليوم والأمور تزداد تعقيدا فوق تعقيد. ها هي ذي حكومة حسين رشدي تشتط في القبض على الناس والتحقيق معهم بعد إلقاء القنبلة على السلطان في الإسكندرية. إن الرواية لم تتم فصولا بعد على رأي صديقنا شوقي في قصيدته التي هنأ بها السلطان الجديد، كانت تبدو غمزا بالتوقعات المخيفة لا تهنئة على العرش الذي أجلسه الإنجليز عليه. حسين كامل يكره شوقي كراهية صريحة منذ قصيدته في وداع كرومر الذي ألقى كلمة متغطرفة هاجم فيها المصريين وأوعدهم في ذلك الحفل الذي أقيم له في دار الأوبرا. فقد عرض بسكوت حسين كامل جبنا في مواجهة إهانات المعتمد البريطاني وكان أميرا وقت ذاك، كما عرض بجبن الشيخ عبد الكريم سلمان في المناسبة نفسها مسميا إياه بالأعمى لضعف شديد في بصره. كنت أحفظ معظم تلك القصيدة لكن الآن لا يحضرني غير هذه الأبيات. لما رحلت عن البلاد تشهدت، فكأنك الداء العياء رحيلا، أوسعتنا يوم الوداع إهانة، أدب لعمرك لا يصيب مثيلا، في ملعب للمضحكات مشيد مثلت فيه المبكيات فصولا، شهد الحسين عليه لعن أصوله، وتصدر الأعمى به تطفيلا، جبن أقل وحط من قدريهما، والمرء إن يجبن يعش مرزولا، أنذرتنا رقا يدوم وذلة تبقى وحالا لا ترى تحويلا، أحسبت أن الله دونك قدرة لا يملك التغيير والتبديل. عظيم عظيم عظيم. أما أنا فأتذكر قوله في حكم كرومر اللعين الذي تنكر لكل الوعود المعسولة لدولته: اليوم أخلفت الوعود حكومة كنا نظن عهودها الإنجيلة، دخلت على حكم الوداد وشرعه مصرا فكانت كالسلال دخولا، هدمت معالمها وهدت ركنها وأضاعت استقلالها المأمولا، في كل تقرير تقول خلقتكم أفهل ترى تقريرك التنزيلا، هل من نداك على المدارس أنها تذر العلوم وتأخذ الفوتبول، أم من صيانتك القضاء بمصر أن تأتي بقاضي دنشواي وكيلا. الله الله الله، كم كان شاعرنا جريئا واضحا في هذه القصيدة. أنت تعرف أن كرومر كان طوال الوقت ينصح عباس حلمي بتجنب علي يوسف الذي تبنى الحركة الوطنية في المؤيد. نعم نعم. والمغفور له الزعيم مصطفى كامل والشاعر احمد شوقي الذي يتحين كل فرصة للنيل من سياسة الاستبداد والتشهير بها. شوقي ينطلق من مبادئ الحزب الوطني، وعلاقته الوثيقة بالزعيم مصطفى كامل ترجع الى ايام طلب العلم في فرنسا، وحتى بعد ان انقطعت صلة مصطفى بالخديوي عباس لم تنفصم عرى الصداقة بينهما. الا تدري انهما اشتركا في وضع شعار الحزب الوطني؟ هذه هي الحقيقة، فعندما قال مصطفى كامل لا حياة مع اليأس اضاف شوقي ولا يأس مع الحياة. بالرغم من ان البعض يتهمون شوقي بالتلكؤ في رثائه فور وفاته، فقد اتت قصيدته بعد ذلك درة فريدة في شعر الرثاء. شوقي متهم بتبعيته المطلقة للقصر، والنقاد يعلقون كثيرا على قصيدته الأخيرة في تهنئة السلطان حسين كامل بالعرش، ومع ذلك تلاحقه لعنة التعريض به في تلك القصيدة التي تذاكرنا بعض أبياتها الآن. ولكن شوقي وحافظ يكرهان الإنجليز أشد الكراهية، لكنهما لا يستطيعان دائما الإعلان عن سخطهما، بل يتورطان فيما يؤخذ عليهما. كم من أناس تصافحهم أيدينا وتلعنهم قلوبنا يا صديقي. ما رأيك في أن نمضي الآن إلى جروبي لنقابل شوقي؟ لقد وجهت السلطات العسكرية أمرها إلى شوقي بمغادرة الوطن، وفي عام 1915 استقل إلى أسبانيا سفينة بضاعة صغيرة قديمة مع 4 من الألمان والنمساويين الذين أمروا مثله بمغادرة مصر. ثم انتهت سنوات النفي الشاقة بتوسط أصدقائه لدى السلطان للموافقة على عودته، حيث استقبلته عند مجيئه جماهير ثورة 1919 التي اندلعت في نذاك، والتي أكدت في وجدانه حقيقة انتماء رسالة الشاعر إلى الشعب لا إلى الحكام والملوك. بالرغم من أن الدستور وضع وسعد باشا في سجل، فإن الملك فؤاد ظل يدبر المؤامرات لتعطيله. لقد فشلت السرايا ومن يسير في ظلها من محترف السياسة أمام الضغط الشعبي، وكان افتتاح البرلمان في عام 1924 ثمرة كفاح طويل بدأته الثورة العربية ودعمته الحركة الوطنية التي قادها الزعيم مصطفى كامل. كان الزعيم الشاب يقول: أين ذلك الدستور الذي يلجم الحكومة بلجام من حديد؟ إنك تذكرني بكلمات عبد العزيز فهمي في عام 1922 بخطابه المفتوح إلى رئيس الوزراء: إن السيادة آتية لمصر من تحت أنياب الإنجليز بعد التصميمات والجهود التي قام بها المصريون في وجههم، ثم يأتي أناس من المصريين فيتنازلون عنها غنيمة باردة لأمراء البيت المالك. إن الشعب المصري صاحب حق أصيل في الدستور ومتعاقد أصيل فيه، ومن ثم فلا يملك أحد كائنا من كان إصدار الدستور بدون اشتراك هذا الشعب فيه. هل استمعت إلى تصوير شاعر مصر الكبير أحمد شوقي بك لما أصاب البلاد من انقسام وتناحر في قصيدته بالذكرى 17 للزعيم مصطفى كامل؟ الشعب كله بل الشعوب العربية كلها قد استمعت إليها وتحسست جراحها مع كلماته الصريحة. إن تحسس الجراح هو حقا بداية بحثنا عن سبل مداواتها والبرء منها. هكذا مس الشاعر الكبير مواطن الداء في قصيدتي إذ يقول: تراميتم تراميتم فقال الناس قوم إلى الخزلان أمرهم تراما، وكانت مصر أول من أصبتم ولم تحصي الجراح ولا الكلام. إذا كان الرماة رماة سوء أحلوا غير مرماها السهام. طلعنا وهي مقبلة أسودا ورحنا وهي مدبرة نعاما. جعلنا الحكم تولية وعزلا ولم نعد الجزاء والانتقام. وسسنا الأمر حين خلا إلينا بأهواء النفوس فما استقاما. أما تزالون ترددون شعر شوقي معجبين به؟ وهل في البلاد من ينفعل بالأحداث خيرا من شوقي وحافظ؟ إنها أكذوبة وطنية تلك التي ينسبها السذج إليهما، بينما يركن شوقي إلى أبهة الحياة في القصر ويركن حافظ إلى أمان وظيفته بدار الكتب. وما الأسباب التي تقيم عليها رأيك يا صاحبي؟ إنه صمت شوقي على إثر فظايع دونشواي وإعلام الشاعر ولاءه الدائم للقصر. أما حافظ فقد سقط بتودده للإنجليز، وأقل ما يوصف به أنه نفاق الضعيف المغلوب على أمره. إنها ظروف القهر المعقدة التي تهدد كل صوت جريء بالويل والثمور وعظائم الأمور. وإنها لقد اشتريت العدد، وهو فعلا وثيقة أدبية تاريخية تصدر عن شوقي بيك كأمير لشعراء العربية ذوي الحس القومي الحار. حين بيع شاعرنا أمس من ممثلي الأقطار العربية جميعها أميرا للشعراء، تقدم حافظ إبراهيم فمد يده إليه ضمن من بايعوه. كان هذا تأكيدا لتقديره بعد الحملات العنيفة التي شنها عليه النقاد الشبان مثل ما فعل العقاد والنازني في كتابهما الديوان. لقد ضمت اللجنة التي تولت تنفيذ فكرة تنصيبه أميرا طه حسين وأحمد أمين ومحجوب ثابت والآنسة مي زيادة وفارس ممر والبشري وأحمد حافظ عوض وأنطون الجميل وغيرهم. يا عجبا، إن العقاد موجود معنا الآن في هذا المقهى، بل إنه جالس إلى المنضدة التي تجاورنا تماما يكتب كعادته دائما. ألا نتجاذب معه الحديث قليلا حول آرائه في شوقي وحافظ؟ إنه أفكار جريئة تصله بها قراءات واسعة لا تنتهي. هيا هيا. الأستاذ العقاد، صباح الخير. معذرة لإزعاجك، هل لنا أن نسأل عن مقاييس نقدك لشعر شوقي؟ أولها أن الشعر قيمة إنسانية وليس بقيمة لسانية، وثانيها أن القصيدة بنية حية وليست قطعا متناثرة يجمعها إطار واحد، وثالثها أن الشعر تعبير عن الشخصية. أجل. والشاعر الذي لا يعبر عن نفسه صانع. بمعنى أنك إذا قرأت ديوانا ولم تتمثل لك شخصية صادقة لصاحبه فهو تنسيق ألفاظ وأفكار وليس من التعبير في شيء. لكن إذا عرضنا شعر شوقي وشعر حافظ على هذه المقاييس، فماذا تكون نتيجة المفاضلة بينهما في رأيك؟ إن حافظا عندي أشعر، لأن شعره هو سجل حياته الباطنة. وشوقي أقدر، أعني أنه في شعره أعلم وأصنع، لكنه ليس من حقيقة حياته في كثير أو قليل. أليس في هذا تناقض في الحكم على الشاعرين؟ لا تناقض هناك. خذ مثلا قريبا في عالم الحس، لأن أمثلة المحسوس أوضح من أمثلة المعقول. فالحرير أغلى من الكتان، ولكن إداء محكم من الكتان أفضل وأجمل من إداء الحرير الذي لا يلائم لابسه ولا يخلو من التمزيق والتمليط. وهكذا أرى أن ديوان شوقي هو كسوة التشريفة التي يمثل بها الرجل أمام الأنظار، وحافظ كفنان في نطاقه المحدود أصدق تعبيرا عن نفسه من شوقي في نطاقه الواسع. ومن يشبه كل منهما بين من عرفت من الشعراء العرب وشعراء الغرب؟ في مجال التشبيه، شوقي هو مسلم بن الوليد في العصر الحديث، وهو أشبه بجون برايدن بين شعراء الإنجليز. أما حافظ فأشبهه بعلي بن الجهم بين العباسيين وبإسكندر بوب الإنجليزي. ووجه الشبه المقصود هنا بالتحديد مرجعه إلى مقدار ظهور الشخصية في هذا وذاك، ولا يتجاوز ذلك إلى مدى الثقافة والذكاء. سؤال أخير لو سمحت. تفضل. ما قولك في موقعهما من مسألة التجديد؟ إنهما معا يقفان في رأيي بين نهاية التقليد وبداية التجديد. لقد عاش شوقي بقية عمره في مصر متنقلا من حين لحين بين بلدان الشرق وأوروبا وتركيا، مغنيا طوال الوقت للعروبة والوطنية المصرية، ومناديا بالتحرر من قبضة السيطرة الأجنبية الخانقة. وقد تابع بقلبه حركة المد والجزر في طوار الأحداث، وأخذ على عاتقه دفع الجموع بشعره إلى استكمال أسباب القوة واليقظة في وجه الاستعمار، وكشف ألاعيبه الخبيثة التي كان على رأسها شعار فرق كسب. وفي السنوات الأخيرة من حياته أضاف إلى ما حققه بقصائده في دنيا الأدب عددا من المسرحيات الشعرية التي اعتبرت فتحا فنيا جريئا يقترن باسمه ويحمد له فضل ريادته في عصرنا الحديث. ومعنا الآن نوي زيادة وأديب من يريد شوقي يكملان حديثهما قبل التوجه إلى داره. منذ عودته من منتاه قبل أكثر من 10 سنين وشعره يرتبط بالأحداث ويزداد التصاقا كل يوم بقضايانا في مختلف الأقطار، وهو ملعن بالاستغراق في أعماق التاريخ الفرعوني والعربي. لهذا يظهر حسه التاريخي في قصائده، بل هو أكثر وضوحا في مسرحياته الشعرية، كذلك في قصائده الدينية الرائعة. فعلا قصائده الدينية تكشف عن وجد صوفي عميق، لكن ما يسترع انتباهي حقا هو أن أحوال المصريين والعرب وأحلام مستقبلهم دائمة الحضور عنده. هذا طبيعي، فهو ينطلق اليوم من إيمانه بالجماهير. لم يعد شاعر العثمانية أو شاعر الحضرة الفخيمة الخديوية كما كانوا يسمونه في تلك الفترة القديمة من حياته. حين زار دمشق بكى أمام قبر صلاح الدين الأيوبي وهمس بانفعال: هذا أمة، هذا صخر توطف الأرض وهي أبدا تطوي، ولكن ذكره باق حتى تطوي الأرض السماء. لقد صدق والله. أظن أننا سنجد شعر النيل حافظ إبراهيم في كرمة ابن هاني هذا المساء. إنهما صديقان حميمان برغم المنافسة التي يشعلها أنصار كل منهما. نعم، حافظ ومطران والبشري وإمام العبد وطه حسين وغيرهم وغيرهم. كم كانت الأبيات التي أرسلها أمير الشعراء من منساه بالأندلس إلى حافظ أشبه بالغناء الحزين. يا ساكني مصر، إنا لا نزال على عهد الوفاء وإن غبنا مقيمين. هلا بعثتم لنا من ماء نهركم شيئا نبل به أحشاء صادينا؟ كل المنازل بعد النيل آسنة، ما أبعد النيل إلا عن أمانينا. كان حافظ رائعا في رده على صديقه الذي برح به الحزن والشوق والاغتراب، والذي فجر أساه ما شاهده من آثار العرب هناك. عجبت للنيل يدري أن بلبله صادٍ ويسقي ربا مصر ويسقينا. والله ما طاب للأصحاب مورده ولا ارتضوا بعدكم من عيشهم لينا. لم تنأ عنه وإن فارقت شاطئه وقد نأينا وإن كنا مقيمين. الحديث يأخذنا، فلنقم إلى الكرمة الآن فإن الجمع قد انتظم عقده. وفي كرمة ابن هانئ التقى شوقي وحافظ والبشري وخليل مطران وإمام العبد وآخرون يتسامرون طوال الليل. علل الأمم الخفية لا يرجى منها الشفاء حتى تعالج في مواطنها، وكل ضعيف الركن مضطهد دائما، وهذه سمة تسري على الجماد والنبات والإنسان. فالجبل يجذب إليه الضر ولا يجذب هذا الجبل، والذئب يفترس الحمل ولن يكون له فريسة. ما أحرانا جماعة الخير أن نسير في الدروب الصحيحة التي تؤدي بنا إلى استرداد قوتنا وإلى بعث أمجاد أسلافنا الأبطال. أول هذه الدروب يا شيخ عبد العزيز أن تتماسك قوانا المشتتة، وأن يكون سعينا إلى حقوقنا في قوة اقتناعنا بها. فعلا كأنك تقرأ خواطري يا حافظ بيك. هبوا أن الملك إدوارد وقيصر والآخرين ملكوا علينا البحر بالأساطير، ثم ملكوا البر بالجيوش الزاحفة. أكانوا قادرين على تفريق كلمتنا إن كان لها منا جامع؟ أو قادرين على تضييع حقنا إن كان له منا طالب؟ لم يحن وقت الشعر بعد يا شوقي بيه، فلنستمع إلى ما عندك من جديد. لا بل إننا نقترح قبل ذلك أن نستعيد بعض ما أحببنا من قصائدك القديمة. أنا شخصيا اطرب طربا خاصا لسينية الاندلس التي عرضت فيها البحتري. الاندلس يوم وصلت الى قرطبة تذكرت قول صاحب نفش الطيب فيها. قال فيما اذكر هي اعظم مدينة بالاندلس، وليس بجميع الغرب لها عندي شبيه في كثرة اهل وسعة محل وفسحة اسواق وعمارة مساجد وكثرة حمامات وفنادق. كان هذا ايام عزها الغابر، اما كما رأيتها فهي قرية كبيرة ضيقة الطرقات لا يتجاوز عدد سكانها 50,000. قلت في نفسي هذه هي عروس المدن وحاضرة الاسلام في العهد العربي، بل هي الكعبة التي كان يحج اليها العلماء من كل انحاء العالم. كل شيء ضاع واندثر، اخذني الحزن كل مأخذ وانا ممزق القلب بين عز الماضي وهواي الحاضر. وفي اشبيلية لم اجد من المسجد الجامع الا منارته. نعم، فلقد اقام الاسلام مكانه كاتدرائية ضخمة، لكنهم ابقوا على منارته لانها اعجوبة في الفن الاسلامي. نعم، انها ترتفع اكثر من 90 مترا بلا درج، وفي استطاعة الفارس ان يصعد بفرسه الى قمتها. اما غرناطة فلقد ذهلت عن نفسي فيها امام قصر الحمراء الذي ما زال هناك الى اليوم كما تركه بناته، آية في فن العمارة. لعلك تذكرت ابا عبد الله اخر ملوك بني الاحمر وهو يسلم مفاتيحها الى ملوك الاسبان مجهشا للبكاء. لا ريب في ذلك. وقول امه له وكانت معه: ابكي الان بكاء النساء هذا الملك الذي لم تحسن المدافعة عنه دفاع الرجال. هذه حال الدنيا، يوم نضحك ويوم نبكي. الشعوب العربية اليوم في امس الحاجة الى الاعتبار ما في تاريخها القديم من انتصارات وهزائم. الضغط الذي يفرضه علينا الاستبداد والاستعمار يهزم احيانا، لكننا يجب ان لا نكف عن اعداد نفوسنا للحظة الانفجار في وجهه. ان الهزيمة هي الاستسلام للامر الواقع فعلا، اما رفضها وتخطيها الى معالجة اسبابها فسبيل الى الخروج منها. انها تصبح بعد ان تزول خبرة جديدة في مواجهة الاخطار. وهذا ما سوف يوصلنا حتما اليه، احتسابنا للحفاظ على مكاسبنا. الينا يا شوقي بيك بنونيتك التي عرضت بها ابن زيدون في المنفى، او فلتكن السينية التي يعشقها صديقنا حافظ. اي الله، اختلاف النهار والليل ينسي، اذكرا للصبا وايام انسي. الله، وصفا لي مناوة من شباب صورت من تصورات ومسي. وسلى مصر، هل سلى القلب عنها او اسى جرحه الزمان المؤسي؟ الله الله الله، يا ابنة اليم ما ابوك بخيل ما له مولعا بمنع وحبس. احرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس. الله، يا فؤادي يا فؤادي، لكل امر قرار فيه يبدو وينجلي بعد لبسي. اين مروان؟ في المشارق عرش اموي، وفي المغارب كرسي. وعظ البحتري ايوان كسرى، وشفتني القصور من عبد شمسي. رب بان لهادم وجموع لمشت ومحسن لمخسي. واذا ما اصاب بنيان قوم وهي خلق فانه وهي أسي. رائع يا شوقي بيك، رائع عظيم عظيم. والآن هل يسمعنا شوقي بيك قصيدة نتذكرها دائما، تلك التي وجهتها إلى أبناء سوريا. بني سورية تطرح الأماني، وألقوا عنكم الأحلام ألقوا، فمن خدع السياسة أن تغروا بألقاب الإمارة وهي رق. عظيم. نصحت ونحن مختلفون دارا، ولكن كلنا في الهم شرق. الله. ويجمعنا إذا اختلفت بلاد بيان غير مختلف ونطق، وللأوطان في يد كل حر يد سلفت ودين مستحق. الله الله. ومن يسقي ويشرب بالمنايا إذا الأحرار لم يسقوا ويسقوا، وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق. عظيم ورائع والله. أذكر أنه في وزارة صعب زغلول باشا أطلق سجناء كانت المحكمة العسكرية قد أدانتهم ظلما، هناك في تلك المناسبة قصيدة تضمنت خطابا إلى شباب البلاد. أنتم غدا أهل الأمور، وإنما كنا عليكم في الأمور وفودا، فابنوا على أسس الزمان وروحه ركن الحضارة باذخا وشديدا. الهدم أجمل من بناية مصلح يبني على الأسس العتاق جديدا. الله. إني نظرت إلى الشعوب فلم أجد كالجهل داء للشعوب مبيدا. الجهل لا يلد الحياة مواته إلا كما تلد الرمام الدودة. بقي أن نستعيد بعض ما أبدعته من الفن السابق في الهمزية النبوية. أدعوك عن قوم الضعاف لأزمة في مثلها يلقى عليك رجاء. أدرى رسول الله أن نفوسهم ركبت هواها والقلوب هواء، متفككون فما تضم نفوسهم ثقة ولا جمع القلوب صفاء. رقدوا وغرهم نعيم باطل، ونعيم قوم في القيود بلاء. إن المرء لا يود أن يستعيد من شارك يا شوقي بيك كل بيت سمعه أو قرأه لك من قبل، لكننا نحرص على أن يكون لقصائدك الجديدة مكان في سهرتنا. أما القصائد الجديدة فإني أدفع بها بعد قليل لابننا علي الجارم يلقيها. إلقاء الشعر يجهدني كما تعلمون، فضلا عن أنني رجل متهدم في آخر العمر. بل أنت أكثر ما تكون نضارة يا عزيز شوقي بيك، وكذلك حافظ هذا الطبق القديم ما يزال ثابت البنيان كقلعة. مد الله في عمركما. هذا صديقنا إمام العبد يجيء متأخرا عن الموعد لأول مرة في حياته. هل تعثرت رجلك بوليمة في الطريق يا إمام؟ هل فاتني شيء كثير من خيرات هذه السهرة في كرمة ابن هانئ؟ تعني خيرات الشعر والفن؟ لا يا صاحبي، بل خيرات الصحون والأكواب والأقداح وما إليها. أما الفن والشعر فمقدور عليهما. في أواخر أيامه استوى شوقي على أرفع القمم في نهضتنا الأدبية بحصاده المتنوع، متضمنا إلى جانب ديوانه أرجوزته في دول العرب وعظماء الإسلام، وأساطيره المنظومة وفصوله النثرية في أسواق الذهب، ومحاورته مع الشاعر القديم بن تأور وروايته المستمدة من التاريخ، فضلا عن 6 مسرحيات لعبت دورها كتجربة جديدة في المسرح العربي. عزيز عزيزي، هل لك في ان تصحبني لمشاهدة البروفات؟ انهم فرقة هواة من الطلبة يتدربون على تمثيل المسرحية. اظنك قد قرأتها، فانت متحمس لمسرح شوقي بيك. فعلا مسرحية علي بيك الكبير او دولة المماليك هي اول محاولة له في الشعر التمثيلي. اجل كتبها منذ دراسته في فرنسا، ثم عاد نظر فيها اخيرا وادخل عليها التعديلات الجمة بحكم خبراته الجديدة حوالي 40 عاما. لقد تفرغ تقريبا في السنوات الاخيرة لتحقيق حلمه في انشاء مسرح شعري عربي، وكانت مسرح كليوباترا اولى مسرحياته الجديدة. شاهدنا معا عرضها على المسرح فيما اذكر. نعم، ولقد احسن الجمهور استقبالها، وكان صديقي شوقي بيك سعيدا بذلك بالرغم مما عابه النقاد ورجال المسرح عليها. إني مع النقاد فيما ذهبوا إليه من أن اختيار شاعرنا لفترة ضعف من تاريخ مصر أمر يتعارض مع الهدف الوطني والقومي. ربما يعزى اختياره إلى ما يردده من أن المحن هي التي تظهر معادن الشعوب، على أنه قد أخطأه التوفيق أحيانا، وبخاصة في روايته قمبيز التي وضعها عن الغزو الفارسي لمصر. نعم نعم، حين عرضها الأديب المجدد عباس العقاد على ميزانه النقدي أبرز نواقصها معقبا عليها بسخرياته اللاذعة. ولا أكتمك أنني اقتنعت برأيه فيها على طول الخط. شوقي بيك كتب قمبيز من أجل شخصية ناتيتات البطلة، كانت تلح عليه فكرة جان دارك مصرية منذ شاهد سارة برنار تمثل جان دارك عام 1890 في باريس. لكن زمام الموضوع فيما يبدو أفلت من يده، كثرت فيها مواطن الضعف واضطربت المناظر والفصول وكثر الحشو في الحوار إلى آخر ذلك. قدم شوقي بيك بعد كليوباترا روايته مجنون ليلى، وهي أكثر تماسكا من الناحية الفنية، وإن لم تسلم تماما من الهنات المسرحي. ورواياته عنتر، أغلب الظن أنه أقدم على هاتين الروايتين متأثرا بالسياق العاطفي في روميو وجولييت لشكسبير. إنه على وجه العموم شديد الانبهار بمسرح كورني وراسين وأمثالهما، ممن استلهموا أصول مسرحهم من التاريخ وأعمال الفداء. لكن ما أعجبني منه بصفة خاصة مسرحيته النسرية أميرة الأندلس التي يعالج فيها مأساة المعتمد بن عباد آخر ملوك أشبيلية، وملهاته الشعرية الست هدى، وهي الوحيدة التي استلهمها من واقع الحياة الشعبية اليومية. على أي حال، ما يحمد لشاعرنا هو جرأته على تجربة المسرح الشعري في حد ذاتها، أما تقويم ما وصل إليه فيها فهذا أمر آخر، وكونه رائدا بهذه التجربة لا ينفي صحة ما قاله له الأستاذ عزيز عيد تعليقا على بعض مسرحياته. لقد عاب عليه إهمال الوحدات الثلاث المعروفة في المسرح الكلاسيكي، وتفكك البناء المسرحي، وطغيان الغنائية والخطابية على الحوار. لقد نبهه إلى أن الشخصية في المسرح تحيا بنواحي الضعف كما تحيا بنواحي القوة، بل قد تكون نواحي الضعف فيها أقدر على إكسابها أبعادها الإنسانية. هيا بنا الآن إذن إلى أصدقائنا الممثلين الذين يجرون اليوم آخر تدريباتهم على الفصل الثالث من مسرحية علي بيك الكبير. شوقي بيك يسميها أيضا عصر المماليك، إنها قصة ذلك الصراع بين علي بيك الذي حاول أن ينقذ مصر من الاستبداد التركي، وبين ربيب نعمته محمد أبي الذهب الذي تبناه ورقاه للقيادة العليا للجيش، فغدر هذا به وانقلب عليه استجابة لأطماعه ولإغراء العثمانيين له. نعم، دعاني أذكركما بمكان الأحداث في هذا الفصل الذي سنشاهده. سرادق محمد بيك أبي الذهب في الصالحية، وخادمان مصريان في الركن ينشغلان بتنظيف ملابسه، وهما يتهامسان حول الفوضى التي أصابت مصر في عصر المماليك. ثم نسمع بعدئذ محمد بيك أبا الذهب يتحدث مع الجاسوس التركي ذلك الحديث الزائف عن استقرار الأمور. نعم، كان ليس في الإمكان أبدع مما كان. هيا بنا. هيا. ولدي زعزوع، أنصت، أصغي للحق المبين. نحن في أيام جهل وبلاء وجنون، نحن فوضى من مراحي الشاتي للخدر المصون في زبون من حروب الأهل في إثر زبون ورؤوس في الصواني نزعت منها العيون وعزيز أهانا ما كان بدال أن يهون أصبح الناس على الوادي بلا دنيا ودين حركات كالسكون وحياة كالمنون وقف الحاكم من كل رخيص وثمين مثلما قد وقف الدائن من مال المدين. يا شيخ يا شيخ هذا بلد أحماله بلا عدد وكل يوم مطر من الضرائب الجدد وتلد الفردة ما لا يعلمون من ولد على الحمار فردة وفردة على الوسد. يا شيخ يا شيخ لي نعجة غرامي وكل همي كان إليها. ما صنعت؟ ما الذي دهاها؟ قد ضربوا فردة عليها صدقت ذرعا بذاك حتى ذبحت شاتي وطفلتيها. ما قد دهاك دهاني ومثل شأنك شاني. أتيت طنطا لشغلي وكان تحتي أتاني فمر فوق طريقي من لا أرى ويراني أغن عليه سلاح في صورة الشيطان فصاح بي قف ترجل لقد سرقت أتاني. وما جرى؟ قلت له بل الأتان لي أنا ثم رماني بيد كأنها كف النمر ثم اعتلى ظهر الأتان ثم لكن لم يفر حتى سمعت هدة وصرخة من النهر وأبصرت عيني وراء الليل آية القدر حمارتي تجبرت مثل تجبر البشر فأغرقت راكبها وغرقت على الأثر. ماذا يقولون عنا في مصر يا عثمان؟ عهد الأمير رخاء وغبطة وأمان والأمراء أمنهم مخالف غضبان. الأمراء جميعا ببابكم أعوان فما لغيرك صيت وما لغيرك شان. صدقت هم حيث كان الجديد في مصر كان. وفي ليلة الرابع عشر من اكتوبر سنة 1934 اسلم احمد شوقي الروح وبكت فيه الامة العربية بمختلف اقطارها شاعرها الذي كان شعره وخاصة بعد عودته من المنفى مرآة لآلامها وأحلامها في كل صراع خاضته نحو الاستقلال والحرية. ومن بين أصوات الشعراء تهادى صوت علي محمود طه أحد شعراء المدرسة الرومانسية راسيا الشاعر المبدع الذي ملأ اسمه الآفاق. روع الطير يوم غاب عن الأيكي وسالت جراحها الملتامة الذي شاقه إلى عالم الروح. أدل تلك روحه المستهامة فاحتفوا باسمه فما مات لكن آثر اليوم في السماء مقامه. أيها المسرح الحزين عزاء أيها المسرح الحزين عزاء قد فقدت الغباة أقوى لعامة. ذهب الشاعر الذي كنت تستوحي وتستلهم الخلود كلامه. واهب الفن قلبه وقواه والمصافيه وده وهيامه. فاذكروا نهضة البيان بأرض أطلعت في سمائها أعدامه. إن يوما يفوتها السبق فيه لهو يوم المعادي يوم القيامة. وعبر الزمن سيظل يدوي صوت أمير الشعراء أحمد شوقي. كان شعر الغناء في فرح الشرق، وكان البكاء في أحزانه. قل لراجل أن يسترق يراعي، أنا لا أشتري بذكاك قيدا. لومة السيف قد تكون حياة، ورأيت اليراع النام عرجا. زمان الفرد يا فرعون ولى، ودانت دولة المتجبرين، وأصبحت الرعاة بكل أرض على حكم الرعية نازلين. يا رسول الله، أدعوك عن قول الدعاف لأزمة في مثلها يلقى عليك رجاء. أدرى رسول الله أن نفوسهم ركبت هواها والقلوب هواء، متفككون فما تضم نفوسهم ثقة، ولا جمع القلوب صفاء. رقدوا وغرهم نعيم باطل، ونعيم قوم في القيود بلاء. كنتم مع أمير الشعراء أحمد شوقي. كتب البرنامج كامل أيوب. قام بدور أمير الشعراء أحمد شوقي كمال ياسين. اشترك في التمثيل إبراهيم الشامي في دور عبد العزيز البشري. مع مديحة حمدي الراوية. سيد أبو السعود في دور علي محمود طه. عبد المنعم سعد في دور الناقد أحمد أمين. محمد فائق عدد في دور الشاعر حافظ إبراهيم. جلال توفيق في دور عباس محمود العقاد. بالاشتراك مع كمال الراعي، احمد عفيفي، علي سالم، صلاح البيشاوي، محمد السباعي، وأسامة صادق. أخرج البرنامج محمد علي الشرقاوي.